رزقنا ولا صلينا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا يا نفس إلا تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي يا نفس إلا تقتلي تموتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أخي في الله، طالما لهجت شفاه الناس بترديد لحن القول وبالتغني بماجن الألفاظ يبتغون بذلك أنسا وترويحا، أما نحن فشباب أنست قلوبنا بتلاوة القرآن وارتاحت نفوسنا بذكر الله وترنمت شفاهنا بحداء المجد والجهاد، حداء يشحذ الهمم، حداء يزمجر شامخا في وجه الفسق والنجوم، حداء تشمخ في ثناياه بيوت من نظم الحق والحكمة، حداء يتأجج فيه لضى حرقتنا على مجدنا الضائع، حداء من الفؤاد يتدفق ينبوعه إلى الفؤاد يصب، حداء يتبختر في ساح الكلمة كتبختر أبي دجانة في ساح الجهاد. إليك نهدي يا أخي هذا الجهد المتواضع الذي قام به المركز الصيفي بجامعة أم القرى بالطائف صيف عام 1400 للهجرة، ونبدأ معك يا أخي في الله هذا الشريط بذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريق. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. وحدة المسلمين وترابطهم مرتبط بتمسكهم بهذا الدين، إذ أن الرابطة الإيمانية هي أعظم الروابط وأمتنها، ومتى تخلى المسلمون عن هذه الرابطة تفككت أواصر وحدتهم وتهاوت مباني عزتهم وساروا خلف ركب الأمم أذلاء. بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان. فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا، فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا، ولا لون يباعدنا عباد الله إخواني، ولا لون يباعدنا عباد الله إخواني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان. صهيب مثل عباد، بلال مثل مقداد، صهيب مثل عباد، بلال مثل مقداد، وسلمان كشداد أخوتهم لإيمان، وسلمان كشداد أخوتهم لإيمان، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان. رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا، رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا، أقام الله أمتنا على شرع وإذعان، أقام الله أمتنا على شرع وإذعان، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان. فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق، فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدق، نشرنا دين الحق وذاك الفتح رباني، نشرنا دين الحق وذاك الفتح رباني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان. سرت في الكون شرعتنا وعمته حضارتنا، سرت في الكون شرعتنا وعمته حضارتنا، وما لانت عريكتنا على دهر وأزمان، وما لانت عريكتنا على دهر وأزمان، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان، كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان. هو الإسلام بغيتنا وشرعتنا وعزتنا، هو الإسلام بغيتنا وشرعتنا وعزتنا، رسالتنا ودعوتنا ودين ما له ثاني، رسالتنا ودعوتنا ودين ما له ثاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني، كتاب الله يجمعنا بس التقليد لا تسلم أخي يا أيها المسلم من التقليد لا تسلم وللقرآن فاستسلم تنل من كل رضوان وللقرآن فاستسلم تنل من كل رضوان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان وحاكم سنة الهادي فتلك الري للصادي وحاكم سنة الهادي فتلك الري للصادي وما للمرء من زادي سوى تقوى وإحسان وما للمرء من زادي سوى تقوى وإحسان بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان جميع الكون منتظر لشرع الله مفتقر جميع الكون منتظر لشرع الله مفتقر هو العز هو الجد وما دعواك برهاني هو العز هو الجد وما دعواك برهاني بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني بنو الإسلام إخواني وأرض الله أوطاني كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد وأنا يعلو نشيدي وقناتي لن تلين خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد وأنا يعلو نشيدي وقناتي لن تلين زاد إيماني بربي بالهدى يملأ قلبي زاد إيماني بربي بالهدى يملأ قلبي وهو من يغفر ذنبي جل رب العالمين جل رب العالمين خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد وأنا يعلو نشيدي وقناتي لن تلين وقناتي لن تلين أنا لا أخشى سواه أنا من يبغي هداه أنا لا أخشى سواه أنا من يبغي هداه أنا من يعلو نداه مرشدا للتائهين مرشدا للتائهين خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد وأنا يعلو نشيدي وقناتي لن تلين وقناتي لن تلين خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد وأنا يعلو نشيدي وقناتي لن تلين وقناتي لن تلين أبت عين شاعرنا إلا أن تفيض دمعا ويراعه إلا أن يسطر شعرا شعرا يستنهض به همة شباب الأمة التي طالما شمخت في سماء المجد والعزة إلا أنها خرت في حضيض الشقاء ونأى بنوها عن شرع الله فهم غثاء تركوا الجهاد وأحبوا الدنيا فهل من مجيب سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على وذل بعده راقا سكبت الدمع مهراقا سكبت الدمع مهراقا إلى ليلين دفاقا سكبت الدمع مهراقا إلى ليلين دفاقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا سكبت الدمع مهراقا ألا عودوا شباب الحق ليعلوا الدين خفاقا ألا عودوا شباب الحق ليعلوا الدين خفاقا أعيدوها لهم نورا يحيل الليل إشراقا أعيدوها لهم نورا يحيل الليل إشراقا سكبت الدمع مهراقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا سكبت الدمع مهراقا من على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا سكبت الدمع مهراقا لنعقد يا رفاق الدين مع الرحمن ميثاقا لنعقد يا رفاق الدين مع الرحمن ميثاقا به نمضي إلى الرضوان فملء النفس أشواقا به نمضي إلى الرضوان فملء النفس أشواقا سكبت الدمع مهراقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا سكبت الدمع مهراقا سبيل الحق غايتنا له نسعى ونشتاقا سبيل الحق غايتنا له نسعى ونشتاقا سئمنا من دعايات وصيحات وأبواقا سئمنا من دعايات وصيحات وأبواقا سكبت الدمع مهراقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا سكبت الدمع مهراقا فقرآنا نرتله من الشفتين راقراقا فقرآنا نرتله من الشفتين راقراقا كفيل إن وعيناه بناصر عم آفاقا كفيل إن وعيناه بناصر عم آفاقا سكبت الدمع مهراقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا سكبت الدمع مهراقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا سكبت الدمع مهراقا من العينين دفاقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا على عزنا ضاعناه وذل بعده راقا سكبت الدمع مهراقا عشت يا أرض الفداي يا بلاد شرفاي عشت يا أرض الفداي يا بلاد شرفاي يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء يا فلسطين سلامة لا تقول الحق نام يا فلسطين سلامة لا تقول الحق نام وغدا حطين تأتيك انتصارا واعتصاما وغدا حطين تأتيك انتصارا انتصار واعتصام، أنت حسن وجمال، أنت طهر وجلال، أنت حسن وجمال، أنت طهر وجلال، أنت قدس، أنت عرس، أنت خصب وظلال، أنت قدس، أنت عرس، أنت خصب وظلال. عشت يا أرض الفداء يا بلاد الشرفاء، عشت يا أرض الفداء يا بلاد الشرفاء، يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء، يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء. أنت يا أم الرجال، أنت يا ساح القتال، أنت يا أم الرجال، أنت يا ساح القتال، يا بلاد الشهداء لك منا كل غالي، يا بلاد الشهداء لك منا كل غالي. عنك نابليون ولا تاركا بحرا وسهلا، عنك نابليون ولا تاركا بحرا وسهلا، والصليبيون نالوا من جنود الله ذلا، والصليبيون نالوا من جنود الله ذلا. عشت يا أرض الفداء يا بلاد الشرفاء، عشت يا أرض الفداء يا بلاد الشرفاء، يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء، يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء. يا صلاح الدين هيا نبذل الروح سخية، يا صلاح الدين هيا نبذل الروح سخية، ونعيد المسجد الأقصى قويا وابيا، ونعيد المسجد الأقصى قويا وابيا. عشت يا أرض الفداء يا بلاد الشرفاء، عشت يا أرض الفداء يا بلاد الشرفاء، يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء، يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء، يوم أن نادى المنادي ما بخلنا بالدماء. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شأنه. أخي في الله، لقد أصبح المسلمون في كثير من البقاع يشكون القهر والإذلال من أعدائه، وما ذاك إلا لتركهم الجهاد في سبيل الله وركونهم إلى الدعة والكسل، فسلط الله عليهم أعداءهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. يا دعاة الجهاد طال وقت الرقاد، يا دعاة الجهاد طال وقت الرقاد، أعلنوا في الوهاد أننا قادمون، أعلنوا في الوهاد أننا قادمون. والدجى مستديم، طال ليل بهيم والدجى مستديم، لن يزيح الظلام فتية النائمون، لن يزيح الظلام فتية النائمون. يا دعاة الجهاد طال وقت الرقاد، يا دعاة الجهاد يا أخي أضرمات في البؤاد. قد رمات بالشظى غاصبين جذوة قد رمات بالشظى غاصبين يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد أعلنوا بالوهاد أننا قدسنا لن تعود يا أخي بالوعود قدسنا لن تعود دون قصف الرعود نصرنا لن يكون دون قصف الرعود نصرنا لن يكون يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد أعلنوا بالوهاد أننا قادمون أعلنوا بالوهاد أننا قادمون يا دعاة الضلال حان وقت القتال يا دعاة الضلال حان وقت القتال فالنزال النزال إننا صابرون فالنزال النزال إننا صابرون يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد أعلنوا في الوهاد أننا قادمون أعلنوا في الوهاد أننا قادمون مصعبا قد بدا داعيا مرشدا مصعبا قد بدا داعيا مرشدا نحو درب الفدا فتية مؤمنين نحو درب الفدا فتية مؤمنين يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد أعلنوا بالوهاد أننا قادمون أعلنوا بالوهاد أننا قادمون يا دعاة الجهاد قال وقت الرقاد يا دعاة الجهاد طال وقت الرقاد أعلنوا في الوهاد أننا قادمون أعلنوا في الوهاد أننا قادمون الناس يتخبطون في ظلمات كفرهم في ظلمات كفرهم وشركهم وفسقهم وهم بذلك مخدوعون يظنون كفرهم تقدما وشركهم إيمانا وفسقهم تثقفا غضوا أعينهم عن إبصار وحي نور الله المبين أما آن لهؤلاء أن يستنقذوا أنفسهم من ظلمات الضلال بشعلة الإسلام شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء وسرور يا أخي للضائعين يا أخي للضائعين شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين واهتداء ذرى فيك الغرور سرت في جهل بعيد تحسب الدهجر نورا تحسب الدهجر نورا شعلة الإسلام نور للحزان العائلين واهتداء وسرور الأخي للضائعين يا أخي للضائعين إن بعد التوب نادى أيها العاصي لي إن للعمر نفادا متى تصحو خيا متى تصحو خيا شعلة الإسلام نور للحزان الكائنين واهتداء وسرور يا أخي للطائرين يا أخي للطائرين إن أتى الحشر وأنت ظالم النفس مهان لا تقل ويلي وليتا فلقد فات الأوان فلقد فات الأوان شعلة الإسلام نور للحزان الكائنين واهتداء وسرور يقين للطائرين يقين للطائرين شعلة الإسلام نور للحزان الكائنين واهتداء لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتك بالأرزاق من حيث لا تدري من حيث لا تدري عليك بتقوى الله فكيف تخاف الفقر والله رازقا فقد رزق العصفور والحوت في البحر والحوت في البحر عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري من حيث لا تدري ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر شيئا مع النسر عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري من حيث لا تدري تزول عن الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر تعيش إلى الفجر عليك بتقوى الله فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر حينا من الدهر عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري من حيث لا تدري وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفنه في الغيب تنسج وهو لا يدري تنسج وهو لا يدري عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري من حيث لا تدري فمن عاش ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم يسير إلى قبري يسير إلى قبري. عليك بتقوى الله كنت راضيا يأتيك بالعزاء من حيث لا تدري من حيث لا تدري. عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري من حيث لا تدري من حيث لا تدري. ما رأيت العيش يصفوني أحد دون كاد وعناء ونكاد. ما رأيت العيش يصفوني أحد دون كاد وعناء ونكاد. كل ما قدمته موتان ما لا تؤخر عمل اليوم لغاد لا تؤخر عمل اليوم لغاد. إن للموت لسهما قاتلا ليس يفدي أحدا منه أحد. إن للموت لسهما قاتلا ليس يفدي أحدا منه أحد. قد أرى أن لست في الدنيا ولو باقيت لي دائما طول الأمال باقيت لي دائما طول الأمال. ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كاد وعناء ونكاد. ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كاد وعناء ونكاد. كل ما قدمته موتان ما لا تؤخر عمل اليوم لغاد لا تؤخر عمل اليوم لغاد. أجمع المال لغيري دائبا وأقاسي العيش منه في نكاد. أجمع المال لغيري دائبا وأقاسي العيش منه في نكاد. لمن المال الذي أجمعه ألنفسي أم لأهلي والولاد ألنفسي أم لأهلي والولاد. ما رأيت العيش يصفو لأحد دون كاد وعناء ونكاد. ما رأيت العيش يصفو لأحد دون كاد وعناء ونكاد. كل ما قدمته موتان ما لا تؤخر عمل اليوم لغاد لا تؤخر عمل اليوم لغاد. ما يبالي والدي بعدي إذا غيبوا والدهم تحت اللباد. ما يبالي والدي بعدي إذا غيبوا والدهم تحت اللباد. وأصابوا ما له من بعده ألغي قد مضى أم للرشاد ألغي قد مضى أم للرشاد. ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كاد وعناء ونكاد. ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كاد وعناء ونكاد. كل ما قدمته موتان ما لا تؤخر عمل اليوم لغاد لا تؤخر عمل اليوم لغاد. إنما دنياك يوم واحد فإذا يومك ولا لم يعد. إنما دنياك يوم واحد فإذا يومك ولا لم يعد. يرزق الأحماق رزقا واسعا وترى ذا اللب معسورا بكاد وترى ذا اللب معسورا بكاد. ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كاد وعناء ونكاد. ما رأيت العيش يصفو لي أحد دون كاد وعناء ونكاد. كل ما قدمته موتان ما لا تؤخر عمل اليوم لغاد لا تؤخر عمل اليوم لغاد. سبحان علام الغيوب عجبا لتصريف الخطوب. تغدو على مهج النفوس وتجتني ثمر القلوب. حتى متى يا نفس تغترين بالأمل الكذوب.

وما تمنيت فقد أعطيت. أخي في الله، وفي سبيل الله في زمن من الأزمان أضاء نور الإسلام في أرجاء هذا الكون الكبير في عهد أجدادنا الخالدين، ثم خبى ذلك بعدهم وظل في مهب الريح العارمة تتلقفه كل مكان. وفي هذه الأثناء ننظر إلى بعيد هنالك من وراء الأفق، فيشرف لنا أمل، أمل يطفي على الأمة ثوبا يالعا رشيبا، ويشمخ بأنفها فوق السحاب، ويكفكف دموعها الجارية، ويلئم جراحها النازفة. أخي، لكل بداية نهاية، فلهذا التفرق والضعف نهاية وميعاد إن شاء الله. أما وقد بدأنا معك هذا الشريط المتواضع فننهيه على أمل قريب نلتقي في رحاب الإيمان والجهاد إن شاء الله. وهذا يا أخي جهد المقيم فيه القصور والتقصير، فما فيه من صواب فمن الله، وما فيه من خطأ فمن أنفسنا والشيطان. والله تعالى نسأل السداد والهداية لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المركز الصيفي بجامعة أم القرى بالطائف لشهر ذي القعدة من صيف عام 1446 للهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا.